السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وحيا شيخنا الجليل فضيلة الدكتور سعيد زعيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التسديد والتوفيق في كل ما يصبو إليه من إيصال علوم القرآن إلى الناس جميعا في بقاع الأرض، وجعل الله سفرته الماضية سفرة مباركة إن شاء الله سبحانه تعطي ظلالها اليانعة في أرض الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. انتهينا إلى أن الظرف يخبر به سواء كان ظرف زمان أم ظرف مكان على تفصيل ذكرناه لكم في محاضرتنا السابقة، ونريد أن نفصل القول على نحو ما ذكره الشيخ عباس حسن عليه رحمة الله، رحمه الله رحمة واسعة. يقول: القسم الثالث الخبر شبه الجملة. وكلمة شبه الجملة هذه لم تذكر في الألفية، لأنه ذكر الخبر المفرد والخبر الجملة، ثم بعد ذلك بين أنهم أخبروا ظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وبينا المتعلق بحرف الجر، وهل هو الخبر أم هو الخبر وحرف الجر أم حرف الجر وحده، بينا هذه المسألة وفصلناها. غير أني أود أن أذكر ما بينه المغفور له فضيلة الشيخ عباس حسن. يقول: يريد النحاة بشبه الجملة هنا أمرين، يعني النحاة يريدون أمرين بشبه الجملة. أحدهما الظرف بنوعيه الزماني والمكاني، والآخر حرف الجر الأصلي مع مجرور. فالخبر قد يكون ظرف زمان نحو الرحلة يوم الخميس والرجوع ليلة السبت، وقد يكون ظرف مكان النحو الحديقة أمام البيت والنهر وراءه. فكلمة يوم وليلة وما يشبههما ظرف زمان منصوب في محل رفع، لأنه خبر المبتدأ. هنا الشيخ يريد أن يؤصل لشيء آخر، أن الظرف في حد ذاته هو الخبر وهو شبه الجملة، يعني شبه الجملة ظرف، لأن بعض الناس يقولون إن الظرف إن شبه الجملة هو الجر والمجرور، هذا واضح. لكن في الظرف لابد أن يكون معه المضاف إليه، وهذا خطأ، لأن الظرف لوحده هو شبه الإيه؟ هو شبه الجملة سواء ذكر المضاف أم لم يذكر. نعم. لكن الشيخ يقول: وهذا رأي حسن، وإنما كان في محل رفع، لأن الأصل أن يكون الخبر مفردا مرفوعا، إذ المفرد بسيط والبسيط أصل المركب. نعم. فجاء الظرف والجار مع المجرور، وكان في وحل في محل ذلك الأصل، فمجيئهما طارئ عرضي، والمسألة شكلية بحتة ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية. فلو قلنا ظرف منصوب خبر المبتدأ، أو جار مع مجروره خبر المبتدأ، من غير أن نزيد شيئا ما حصل قصور. يعني الراجل عايز يقول ذهب ما ذهب إليه الزجاج من أن الظرف والجار والمجرور هما الخبر، لكن احنا بينا ان البصريين قالوا لا بد ان يكون هناك متعلق للجار والمجرور، والمتعلق قدروه بقولهم كائن او استقر. وبينا ان سيبويه عليه رحمة الله قال ان الجار والمجرور ومتعلقه جميعا هما الخبر الى اخر ذلك. لكن الشيخ عباس حسن يقول ما دام المعنى قد تم بغير هذا التقدير فلا ضير أن يكون، أو فلا حرج أن يكون الجار والمجرور والظرف هما الخبر قولا واحدا، ولا داعي لهذا التفريع. هذا قول الشيخ عباس حسن. يقول وشبه الجملة في هذا الباب هو الظرف والجار مع مجروره، وسمي شبه جملة لأن كل منهما قد يدل على جملة ومعناه. وأساس هذا التعليل عندهم أن الظرف أو الجار الأصلي مع مجروره ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف، والجار الأصلي مع المجرور، إذ لا بد أن يتعلق بفعل أي فعل، ولا فرق بين المتعدي واللازي والجامد والمتصرف والتام والناقص كما سيشرح ذلك إن شاء الله، أو بما يشبه الفعل من اسم الفاعل أو من مشتق يعمل عمل الفعل أو من جامد مؤول بالمشتق، وبهذا التعلق الواجب يتم المعنى. طيب، وقد يتعلقان أحيانا بالنسبة أي بالإسناد طبقا لما هو مبين فيما هو آت إن شاء الله. يعني الشيخ عباس حسن في هذا لا يمنع وجود التعلق، ويقول المعنى بيتم لما أقول الرجل في الدار، فكلمة في الدار هذه تممت المعنى فتصير بالخبر، لأن احنا قلنا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. إلا أن العلماء قالوا أو الجار والمجرور لا يفهم معناه إلا إذا تعلق بشيء قبله. نضرب لذلك مثلا، نقول روي عن أبي هريرة، خلاص يبقى كلمة عن أبي هريرة هذا جار ومجرور تعلق بروية. وأحيانا تجد في الكتب عن أبي هريرة قال، فعن أبي نعم. لكن الشيخ عباس يقول إن التعلق بالفعل غير التعلق بالخبر. ليه؟ أو التعلق بالمبتدأ. لماذا؟ قال لأن الجار والمجرور يتممان المعنى بدون تعلق، يبقى هم متعلقين بشيء معنوي. إلا أن جمهور النحاة على أن الجار والمجرور لابد أن يكون متعلقا إما بفعل أو بما يشبه الفعل، وذلك ما ذهب إليه ابن مالك في قوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، معنى كائن أو استقر. لكن جرت العادة أن نقول للطلاب، أما أقول الرجل في الدار، الرجل مبتدأ وفي حرف جر، والدار اسم مجرور بفي والعلامة الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في محل رفع الخبر، هل يجوز ذلك؟ قال نعم يجوز نعم. ولكن إذا أردت أن تقول إن الجار والمجرور متعلق أو متعلق بالخبر المحذوف اللي هو كائن أو استقر جاز، أو أن تقول إن الجار والمجرور والمتعلق المحذوف هو الخبر على رأس سيبويه جاز. إذن ما دام المعنى قد يؤديه الجار والمجرور أو يؤديه مع متعلقه أو يؤديه متعلقه فما فيش مشكلة خاصة، لك الخيار في هذا وفي ذلك. نعم لا استقر في الدار، استقر في بالخبر، نعم الخبر هنا جملة استقر في في الدار، ما فيش مشكلة خالص. يقول مثلا الشيخ عباس حسن برضو الله يبارك فيه، فيه كمان يعني حاجة اسمها الظرف اللغو والظرف المستقر، الظرف اللغو والظرف المستقر، نعم. وقد سئل فيها أحد أبنائنا وهو يناقش رسالة الماجستير ويرى أنه أجاب وأفحم السائل وأسكته، نعم نعم. الظرف الكائن أو الظرف المستقر هو الخبر المتعلق بالمستقر، إذا علقته باستقر أو مستقر يبقى ده اسمه المستقر، المستقر. لا إزاي يعني، يعني ما أقول زيد في الدار، يقول في الدار متعلق بمحذوف اسمه استقر، يبقى في الدار ده نقول عليه ظرف مستقر. لكن إذا قلت إن اللي في كلمة في الدار هي الخبر يبقى اسمه ظرف لغو، لغو. يبقى ما الفرق بين اللغو والمستقر؟ قال اللغو إذا قدرت، المستقر هو كل شبه جملة قدرت متعلقة، تمام. طب واللغو قال إذا أعربته مباشرة خبرا للمبتدأ، واضح مفهوم كده؟ هذا مفهوم. أجيبه حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب واضح، جميل جميل. طيب نعم. طب لما معين البدة بيقول ايه، للعيد يوم من الايام منتظر والناس في كل يوم منك في عيدي، ايه الشاهد ده؟ الشاهد في عيدي كما يقول عمر، في عيدي، في عيدي يعني هنا ايه نعم. طيب الشيخ يقول أيضا ويشترط في الظرف الواقع خبرا وفي الجار الأصلي مع المجرور كذلك أن يكون تاما. يعني إيه تاما؟ قال يعني يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكر. طيب نقول، نقول الظرف المستقر والظرف اللغو، لما أقول زيد وجزاك الله خيرا يا مولانا، زيد في الدار، احنا هنعرف في الدار دي ازاي؟ احنا طبعا زيد مبتدا وفي الدار شبه شبه جملة، هنعربها ازاي شبه الجملة دي؟ قال ممكن نقول ان شبه جملة متعلق بكائن او استقر، وكائن أو استقر مع المتعلق بتاعه خبر، يعني في الدار ليست الخبر ولكن الخبر إيه؟ أقدر المتعلق، ناوينا معنى كائن، يبقى المعنى زيد كائن في الدار أو استقر في الدار أو مستقر في الدار أو مستقر في الدار على أي وقت. طيب يبقى هذا يسمى ظرف مستقرا، ظرفا مستقرا. لكن على الرأي الثاني إذا قلت إن زيد مبتدأ وفي الدار شبه جملة في محل رفع الخبر يبقى هذا يسمونه ظرفا لغوا، لغو ظرف إيه؟ يبقى هذا معنى الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو. وصلت يا أيتها النفس التواقة، نعم. طيب هننتقل الى ما نحن فيه اللي هو بيقول الشيخ ايه، يشترط، يشترط، يشترط في الظرف الواقع خبرا وفي الجار الاصلي مع المجرور كذلك ان يكون ايه تاما. يعني ايه تاما؟ نعم نعم احسنت. أن يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره ويكمل به المعنى المطلوب من غير خفاء ولا لبس كما مر. فلا يصلح للخبر منها ما كان ناقصا مثل محمود اليوم، محمود اليوم، التام بمعنى يفيد، والناقص ما لا يفيد، محمود اليوم. ولكن هذا المثال ينفع ازاي؟ قال اذا سبق به تفصيل، يعني مثلا انا عامل جدول يقرأ محمود اليوم وعلي غدا ومحمد بعد غد وقرأ زيد امس، ففي قرينة، من اليوم؟ اقول محمود اليوم، يبقى معناها ايه؟ يقرأ اليوم، بس بشرط ان يكون الظرف متعلقا بمحذوف، ما يبقى ظرف هنا ايه؟ مستقر، ظرف ايه؟ مستقر، نعم. لكن حاء او حامد بك برضو اذا كان فيه قرينة بمن يستعين حامد، اقول حامد بك اي يستعين بك، يبقى ما ينفعش الجر والمجرور منفردا، ولكن اللي يؤدي معناه ان اقدر متعلقا له، نعم. ولكن اذا زاد اللي هو اللي بيقول بقى شيخ، اما حيث تحصل الفائدة فيصح وقوعهما خبرا. وقوعهما اللي هم مين؟ لا، الظرف او الجر والايه والمن، ويكون كل منهما هو الخبر مباشرة، اي ان شبه الجملة نفسه يكون الخبر في الرأي المختار. الرأي المختار هنا، هذا الرأي المختار مخالف للجمهور، ولكنه اختاره الشيخ لان الشيخ في كتابه النحو الوافي ييسر مع كثرة التفريعات التي فيه للمتخصصين، لكنه يبغي التيسير وعدم التعقيد، نعم. وإذا ذكر خلافا بين أهل النحو يقول إنما هذا الخلاف نذكره لنفهم به النصوص القديمة، نعم. يقول الشيخ: بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذي يصلح أن يكون خبرا. فأما ظرف المكان فيصلح في الغالب أن يقع خبرا عن المبتدأ المعني وعن مش المعني المعنوي، عن المبتدأ المعنوي وعن المبتدأ الجثة، ودي شرحناها المرة اللي فاتت، قلنا معنى الجثة يعني لا، الجثة وكل ما له حيز في الوجود، كل ما له حيز جات، نعم، كل ما له حيز في الايه. فمثال الاول: العلم عندك والحق معك. ومثال الثاني: الكتاب امامك والشجرة خلفك. طيب، ولا بد من ظرف المكان أن يكون خاصا لكي يتحقق شرط الفائدة، فلا يصح أن يكون عاما مثل العلم مكانا أو الكتب مكانا لعدم لعدم الفائدة. فكلمة مكان هذا عام، لكن أمامك وخلفك ده مكان خاص. يقول الشيخ: وأما ظرف الزمان، نعم، وأما ظرف الزمان فيصلح أن يكون خبرا عن المبتدأ المعنوي فقط، أو المبتدأ المعنى فقط، معنوي أو معنى، بشرط أن تتحقق الفائدة، كأن يكون الزمان خاصا لا عاما مثل السفر صباحا أو غدا والراحة ليلة، بخلاف السفر زمانا والفضل دهرا والأدب حينا لعدم لعدم الإفادة. إذن لابد من وجود نعم. وهو لا يصلح أن يكون خبرا عن الجملة إلا قليلا، وذلك حين يفيد أيضا. فلا يصح الشجرة يوما والبيت غدا لعدم الإفادة، ويصح القطن صيفا والقمح شتاء لتحقق الايه؟ اذ المراد ظهور القطن صيفا وظهور القمح شتاء. ومنهم ومنه قولهم الهلال الليلة والرطب شهر ربيع، وهذان المثالان شرحناهما محاضرتنا محاضرتنا السابقة. نعم. طيب، في أيضا زيادة في هذا الباب، وهو قوله من الألفاظ الملازمة للابتداء كلمة طوبى. طوبى، وطوبى معناها الجنة أو السعادة، الجنة أو السعادة. وهذه الكلمة لا يكون خبرها إلا الجار والمجرور، كأن تقول طوبى للصالح. وفي القرآن الكريم طوبى لهم وحسن مآب، حتى إذا لم تكن عالما طوبى لهم وحسن مآب. فهنا طوبى مبتدأ علامة رفعه الضمة وخبره شبه جملة لهم، والدليل على كونه مبتدأ عطف حسن عليه بالرفع وحسن مآب. واضح الكلام؟ طيب، كذلك من الزيادات شبه الجملة لا بد أن يتعلق بعامله على الوجه الذي شرحناه، فإن لم يوجد في الكلام عامل يصح التعلق به أن يكون تعلقه بالإسناد نفسه. يعني احنا نعرب شبه الجملة خبر مباشرة. نعم. أي بالنسبة الواقعة بين ركني الجملة. يعني إيه نسبة واقعة بين ركني؟ أما أقول الله بر، في هنا نسبة مفيدة. نعم. ولو فإذا لم تكن النسبة مفيدة أتينا بالتمييز الذي نسميه تمييز الإيه؟ تمييز الإيه؟ النسبة أو تمييز الملحوظ. نعم، كما سنرى ذلك إن شاء الله. نعم، فيقول بالنسبة الواقعة بين ركني الجملة، وقول ابن مالك في باب الاستثناء من ألفياته خاصا بالأداتين خلا وعدا، وحيث جرى فهما حرفان، فهما حرفان. نعم، فالظرف حيث متعلق بالنسبة أي بالإسناد المأخوذ من قوله فهما، أي ثبت حرفيتهما حيث جر. يبقى إذن أنا من الشعيز هنا يبقى متعلق. أما وجود الفاء إلى ننتقل إلى رقم جيم من كلام الشيخ عباس. قلنا، يقول الشيخ، قلنا إن ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الذات الجثة إلا بشرط أن يفيد، وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآتية. الأول أن يتخصص ظرف الزمان إما بنعت، مثل نحن في يوم طيب. يعني لو قلت نحن في يوم فقط ما تنفع، ما فيش إفادة. يبقى الإفادة هنا بالنعت. نعم، نحن في يوم طيب. وإما بعلمية كقولك نحن في رمضان، ويجب جر الظرف الزماني في هذه الصور الثلاث. يبقى الأول إما بوصف، وإما بإضافة نحو نحن في شهر العيد، وإما في علم نحو نحن في في رمضان. نعم. وقال إن الظرف الشرط العام أن يجر في هذه الصور الثلاث بفي، ويكون الجار مع المجرور في محل رفع خبر. نعم، النعت أو الإضافة أو الإيه؟ ولا يعرب في حالة جره أو رفعه ظرفا ولا يسمى ظرفا اصطلاحا، لأن هذه التسمية الاصطلاحية مقصورة عليه حين يكون منصوبا على الظرفية دون غيرها. يعني لما تجي تعرب تقول نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وفي حرف جر، ويوم اسم مجرور بفي، انسى كلمة ظرف، ما تقولش بقى ظرف. ليه؟ لأن كلمة ظرف لا تطلق على الكلمة الدالة على الزمان أو المكان إلا أن يكون منصوبا، إلا أن يكون ليه؟ قال لأن الظرف من منصوبات الأسماء قولا واحدا، خلاف الظرف المتصرف والظرف المنتقل كما سنرى ذلك واضحا في بابه إن شاء الله عز وجل. ولكن هذا الظرف يعني مثلا لما تجي تعرب قال الله هذا يوم ينفع، هذا يوم، يبقى هذا مبتدأ ويوم إياك أن تقول ظرفا ما. لكن قال الله هذا يوم، ها، يبقى ظرف في جملة بقى. بتقول بقى اللي انت عايز تقوله بقى، ولكن هنا لازم ايه يكون متعلق، هذا كائن يوم، لأنه نعم إلى آخر ذلك كما سنراه في النحو القرآني إن شاء الله سبحانه. الثانية أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد بأن يظهر في بعض الأوقات دون بعض، فله مواسم معينة يظهر فيها ثم ينقطع ثم يظهر وهكذا، فيكون شبيها بالمعنى، مثل البرتقال شهور الشتاء، فهو يظهر في الشتاء ويختفي في الصيف، والبطيخ شهورا ويختفي في الشتاء، والهلال الليلة وغدا لا يكون هلالا. وفي هذه الحالة يجوز نصب ظرف الزمان أو جره بفي، وهو في الحالتين في محل رفع خبر، وعند جره وجره لا يسمى ظرفا. يعني ايه؟ يعني البرتقال شهور الشتاء، نعرب البرتقال مبتدأ علامة رفعه الضمة الايه، وشهور ظرف في محل رفع خبر. لكن لو قلت بقى ما انت نجوز جره بفي، فقول البرتقال في، ها، يبقى البرتقال، ها، وفي حرف، وشهور اسم مجرور، بما تقولش بقى ظرف، لأنه لا يكون ظرفا إلا أن يكون منصوبا. فإذا فارقه النصب إلى الجر بالحرف لا تسميه ظرف. نعم. الثالثة أن يكون المبتدأ الذات صالحا لتقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن، بحيث بحيث يكون هنا نفس التواقع كتبت هنا يكون الظرف اسم مجرور، هي كان عليها أن تقول يكون اسما مجرورا بحرف الجر فيه. يعني الثالثة أن يكون المبتدأ الذات صالحا لتقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن، بحيث يكون ذلك المضاف أمرا معنويا مناسبا، كأن يلازم المرء بيته يوما للراحة فيعرض عليه صديقه الخروج لنزهة بحرية فيعتذر قائلا البيت اليوم والبحر غدا. القرائن التي ذكرناها لكم، أو أي ملازمة البيت اليوم ونزهة البحر، ومثله الكتاب صباحا والحديقة عصرا، أي قراءة الكتاب صباحا ومتعة الحديقة وهكذا. وفي هذه الصورة يكون الظرف منصوبا في محل لرفع خبر. هذه الحالات الثلاث يقول الشيخ قياسية يصح محاكاتها وصوغ الأساليب الحديثة على مقتضاها. قياسية قال نعم، يعني يصح أنك تقيس عليها. طب يعني بمعنى ذلك أن في أساليب سماعية لا يصح القياس عليها؟ قال نعم كثيرة، وإحنا تحدثنا عن بعضها وسنتحدث عن البعض الآخر إن شاء الله كل في بابه. لكن الشيخ يقول إذا كيف تعرب الظرف الزماني في غير تلك الأحوال الثلاثة، وكيف تعرب المكاني، وكيف نضبطهما؟ في ذلك خلاف كبير نستصفي منك ما يأتي. ليه؟ يقول إن الأصل في الظرف أن يكون منصوبا مباشرة أو في محل نصب. كيف هذا؟ انظر إلى التفصيل. يقول فإن كان الظرف للزمان وقع خبرا عن معنى ليس للزمان، فإن كان الظرف للزمان وقع خبرا عن معنى ليس للزمان جاز رفعه ونصبه وجره بفيه، ويكون المرفوع هو الخبر مباشرة، ويكون المنصوب أو المجرور مع حرف الجر الأصلي في محل رفع، في محل رفع هو الخبر. تقول هذه الأمثلة توضح: الصوم شهر أو شهرا أو في شهر. هذه الأمثلة الثلاثة: الصوم شهر أو في شهر، والراحة يوم أو يوما أو في يوم، والأكل ساعة أو ساعة أو في ساعة، أي زمن الصوم وزمن الراحة وزمن الأكل. خلاص ماشي، ده كلام انتهينا منه. ولكن الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والمبتدأ المعنى يعم أو يعم ذلك الزمان كله أو نعم. فتقول الصوم يوم والشهر أو السهر ليلة. ولكن أنا دام ذكرنا الأمثلة يبقى لازم تعرب. أقول الصوم شهر وشهرا وفي شهر. طيب الصوم شهر يبشر، ده خبر مباشرة خبر مرفوع، شهرا ظرف منصوب، في شهر جار ومجرور، وكلاهما شبه جملة شبه جملة في محل في محل رفع الخبر. ولكن الشيخ رجح الرفع في قولك الصوم شهر. طيب الحالة الثانية: إن كان الظرف زمانا زمانيا من أسماء الشهور وقع خبرا عن مبتدأ هو معنى وزمان تعين رفع الخبر، مثل أول السنة المحرم وشهر الصوم رمضان. يبقى قول إيه؟ ما احنا قلنا يا أم أحمد شهرا ظرف، الصوم شهرا، نعيد الإعراب، الصوم شهر، شهر هذا مرفوع يبقى خبر مباشرة، الصوم شهرا ظرف شبه جملة، في شهر جار ومجرور شبه جملة، وشبه الجملة في المثالين في محل رفع الخبر. واضح؟ نعم. طيب الحالة الثانية يقول إذا كان الظرف زمانيا من أسماء الشهور وقع خبرا عن مبتدأ هو معنى وزمان تعين رفع الخبر، أول السنة المحرم، نعرف كده أول السنة المحرم، المحرم هذا ظرفه لكن في هذا وقع خبر لإيه؟ وقع خبر عن مبتدأ معنوي ويدل على الزمان أول السنة، يبقى أول مبتدأ، والسنة مضاف، سنة مضاف إليه، والمحرم هو الخبر المرفوع مباشرة. ما ينفعش بقى إيه؟ أول السنة المحرمة، ما ينفعش، أو في المحرم لا يجوز، تركيب يبقى فاسد. وشهر الصوم رمضان، يبقى رمضان والحالة وذي يعرب إيه؟ خبرا مرفوعا قولا واحدا، ولا يجوز فيه الوجهان اللذان ذكرناه. الحالة الثالثة، وإن لم يكن هذا الخبر الظرف من أسماء الشهور، ولكن لفظ المبتدأ يتضمن في معناه عملا، جاز الرفع والنصب، كأن تقول الجمعة اليوم والسبت اليوم أو العيد اليوم. ليه؟ قال لأن كلمة الجمعة تدل على حدث، الحدث هو الجمع مش كده، والسبت القطع والعيد العود، فكل واحد من هذه الألفاظ تضمن ايه؟ تضمن عملا، تضمن عملا، لذلك جاز في الظرف الذي أخبر به أن يكون ايه؟ مرفوعا أو ايه؟ فإن لم يتضمن عمل كالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كان الرفع أحسن. وخلي بالكم من مصطلح الشيخ كان الرفع، لكنه يجوز الإيه؟ فكلمة أحسن لم تمنع النصب. نعم نعم، جزاك الله خيرا يا مولا. رقم 4، وإن كان الظرف للزمان ورفع خبرا للمبتدأ الذات في الحالات التي يصح وقوعه خبرا فيها لإفادته وقد سبقت، فحكمه كل ما سبق. نعم. رقم 5، وإن كان الظرف للمكان ووقع خبرا عن ذات، ووقع خبرا عن ذات أو معنى وكان متصرفا، جاز رفعه ونصبه، مثل الكبار جانب أو جانبا، والأطفال جانب أو جانبا. نعم، وتقول الرجل أمامك والدار خلفك، ولكن ممكن تقول الرجل أمامك وتقول الدار خلفك، ومثل العلم ناحية وناحية والعمل ناحية وناحية. ايه الكلام ده؟ خلي بالحضرتك في الحديث، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الايه، فانه اعلى مكان في الجنة وفوقه عرش الايه، وفي رواية وفوقه، كلمة فوقه يعني سقفه عرش الايه، عرش الرحمن. فلما اقول هنا الرجل امامك يعني الامام بتاعك، لكن امامك قد يكون واقف بعيد عنك، او المهم ما في، وقد يكون هناك حاجز بينك، ولكن أمامك مباشرة لا يوجد بينك وبينه حائل أو فاصل. نعم. إذا قلت ظهرك خلفك، نعم ظهرك، ظهرك خلفك، دي ما فيهاش كلام يعني نعم كنطق نعم بدهي، تمه الرجل قال كنطق الله حسبي وكفى، مش كده؟ الله حسبي، أما أقول نطق الله، حتى ما هو نطقي هو الله إيه يعني إشمال دبان، أنا عارف. فظهرك خلفه، خلاص. لما ممكن ما يعني واحد يكون مستجد في المسألة مش عارف إيه معنى كلمة ظهر دي، فأقول له لا يا سيدي اللي خلفك ظهروك مش فاهم يعني، ما مش فاهم. أو قد يكون الرجل ما يعني لسانه أعجمي ودخل في اللغة العربية ولم يدد ما معنى كلمة إيه، فقلت ظهروك وخلف، تفهمين ولا؟ فهو تعبير جائز أهو. طيب ظهرك خلفك، قال جاز فيه، جاز رفع الظرف لإيه المكان ونصبه. أما الرفع فلأن الخلف في المعنى هو الظهر، مش كده؟ فالخبر هو اسم محض معناه معنى المبتدا كنطق الله حسب. وأما النصب فعلى الظرفية الواقعة الواقعة خبرا، نعم. وكذلك ما يشبه ما سبق من الظروف المكانية، نحن نعلك أسفل رجليك أو أسفل رجليك والركب أسفل منكم، مش كده؟ والركب أسفل منكم، نعم. لا ما فيش، إن كان بقى في الشاذ أو في شاذس أو في القراءات اللي هم بيستشهدوا فيها في النحو، يعني يقول لك قرأت وقرأت قبيلة فلان كذا، هذه لا تعد في في الشاذ. فضلت الشخص يأمرهم بالكتابة، جزاك الله خيرا. رقم 7، إذا كان الظرف الزماني غير متصرف مثل ضحوة، المراد بها ضحوة معينة ليوم معين وجب النصب، فتقول العمل ضحوة على يوم معين يعني. إذا كان الظرف بنوعيه متصرفا محدود المقدار ووقع خبرا عن المبتدأ الذات جاز في الظرف الرفع والنصب، بشرط أن يكون المبتدأ الذات على نية تقدير مضاف قبله يدل على البعد والمسافة. طيب إن المثال هيقرب منه، المدرسة مني ميل أو ميلا، لا لا لا ما حصلش الكلام اللي انت بتقوله ده. المدينة مني يوم أو يوم، يبقى برضو التقدير يبقى بعد المدرسة مني ميل، واخدين بالكم بقى بعد المدرسة، نعم بعد هو المضاف المقدر الله يفتح عليه، وبعد المدينة كذلك. إذا قلت هذا مثلا قبل ابتداء السير، فإن كان المقصود أن المدرسة أو المدينة من أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية، وكان الخبر هو الجار والمجرور مني اللي هو كلمة مني، بخلاف الرفع فإنه على تقدير بعد مكانها مني ميل. طيب خلي بالكم بقى معنا الأساليب القياسية بقى هي السماعية، احنا قلنا في أساليب قياسية انت تقيس عليها في إنشائك الكلام، وفي أساليب إيه وردت عن العرب مثل حامد وحده يريدون أنه موضع التفرد وفي مكان التوحد، فيجوز إعراب وحدة ظرفا منصوبا في محل رفع. فيه بقى أنت بتسمع كثيرا بعض الأدباء يقولون هذا نسيج وحدة، هذا نسيج وحده، أي أن هو متفرد في هذا النسج، وطبعا التعبير مجازي. أقول مثلا عن الشيخ سعيد في علم القراءات واللغة هو نسيج وحده، أي متفرد فيهما، متفرد فيهما، نعم. ففي بعض الإخوة نعم يقولون نسيج وحده ما تمشي، لكن بعضهم يقول نسيج وحده ما ده ده ده ده ده ده مش ماشي بقى خالص، ده بقى يروح يشوف له مطرح تاني بعيد عنه مش من هنا. نعم بيباع طماطم بيباع طماطم. نعم. لا لا، جاء الرجل وحده، هذا كلمة وحده، ونعبد الله وحده بحال مؤولة بإيه اللي هو إيه منفردا، جاء الرجل منفردا ونعبد الله مفرديه بالعبادة أو منفردا بالإيه اللي يعجبك بقى. طيب وقتنا لا يزال في الوقت بقية 7 دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر، لأننا في درسنا القادم إن شاء الله سبحانه سنتحدث عن الخبر اللي ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد نمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. جزاك الله خيرا شيخنا الجليل، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعل هذه الأوقات التي ننفقها طلبا للعلم في موازيننا نلقاه بين يدي ربنا روحا وريحانا وجنة نعيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.